مهدودي وتنواني بالصدايا في شارع السكون داير ما يدور شوارع داير ما يدور بيوت عنواني للصلايا في شارع السكون داير وسط الزحام وبنت زي الرخام والآه واللي زي التابوت داير وسط الزحام ومكاني مش لاقي